ابتداء بقوله قاتل المشركين كافة كما يقاتلونه، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إلى هذه الآيات التي فيها لوم وذم المتخلفين من غير عذر بل مع الغنى. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا اتركنا، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ثم منهم من يعتذر، منهم من يأتي ويعتذر ويطلب من الرسول الاستغفار، ومنهم من لا يبالي. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم سبحانه وتعالى نفى الحرج عن أصحاب الأعذار، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يملكون حرج إذا نصحوا بهذا الشرع، بس عليهم أن تكون لهم نيات، يعني أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يكونوا أيضا يحبون انتصار المؤمنين، انتصار الرسول والمؤمنين إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. المحسنون لا يتوجه إليهم لوم ولا حجة لأحد ولا طريق لأحد عليهم، فهم محسنون. ما على المحسنين من سبيل. ولهذا صارت هذه الجملة يعني يستشهد بها في كثير من الأحيان، ما على المحسنين من سبيل. نبه الشيخ إلى أنها تفيد حكم، وهو أن من فعل فعلا يقصد به الإحسان إلى غيره ثم نشأ عن ذلك تلف شيء من مال الغير، فإنه لا يضمن لأنه محسن. وما على المحسنين من سبيل.